ألهمته بهذا يعني الشيء الذي لا يتصور مما سمعتموه. فكان عاقبة أمره أن غفر الله تبارك وتعالى له. فلا يعد هذا قنوطا؟ قنوطا؟ قنوطا من رحمة الله. ما أتصور. هو يعترف بأنه مذنب مع ربه وأنه يستحق أن يعذبه الله عز وجل.